قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا إن الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه Only ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأن لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض نجعلها ولا فساد

وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا صدق الله العظيم. يا من عليك مولى صلى وعلى القارئ تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان من حي اجزاء الاخوه الايمان الاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم قال علينا ذلكم العالم القراني السعيد قبيلة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي القارئ معرفة الاذاعة التلفزيون العرب العالم الاسلام كله والمقيم في القاهرة كذلك عبر اسير مزاد اذاعتنا المحلية والشركة العربية للهندسة الصوتية إدارة محمد سلام بمطوش مركز مدينة السكين الشركة عبر بركة روية مرحبا محطة الإسلام الكبرى على مستوى الجمهورية بصاحبها الحاج الشيخ الإمام بارك مهندس إبراهيم الإمام مهندس حسن الإمام وحكومة بمدينة السن الأول كبرى مخازن فراش الزمان كبرى كسر بيت المحرم كل بصاحبها الحاج محمد المختار والمعلم السعادة وتريك على حكومة البشرية جواري وطريقة الخدمات الفندقية بيت محمد زين والبيت عبد الله والشهيد ابو كريم وسام الزيه مركز مدينة السن الأول وفي المنى الإسلام نازك على لكم جزانا فنسعيكم مشكورا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إن جعل Yeah. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه Ha ha ha!

لولا وكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا تلك الدار الآخرة نجعلك للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا وَلَا

يرجعون. صدق الله.